يشرع للإنسان إذا فرغ من وضوئه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ليطهر قلبه من الشرك، وهذا تطهير معنوي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أسقط الوضوء ثم قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.